بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قوله باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. وكأن الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم وهو الحلال، وقسم وهو الحرام، وقسم بين بين. فالناس في أمر البين بين درجات، يعني حتى في أمر الحرام وفي أمر الحلال الناس درجات، يعني هناك بعض الأشياء التي حلها الله عز وجل ربما لا يعلم بها الكثير، وبعض الأشياء التي حرمها الله عز وجل ربما لا يعلم بها الكثير، فهي درجات. ولذلك ما بين الحلال الواضح عند الشخص بمعنى لكل شخص، وبين الحرام الواضح عند كل شخص، في أشياء لا يدري أهي من الحلال أم من الحرام، فهنا تركها أولى. يعني مثلا سين من الناس يعلم، مثلا يعلم أمورا خمسة حلال وأمورا خمسة حرام، فوقع أمر لا يدري هل من الحلال أم من الحرام، هل يأتيه أم لا يأتيه؟ لا يأتيه، لأن هذه من الأمور التي شبهت عليه. فإن استطاع أن يسأل أهل العلم وأن يستبين أمرها فهذا هو الأصل، هذا هو الأفضل. ولابد أن يسأل وأن يستبين لا لهوى في نفسه، لابد أن يعرف هل هذا مما أحله الله عز وجل أم أن هذا مما حرمه الله تبارك وتعالى، ويقف. لكن إن لم يتضح ويستبين له هذا فلا بد أن يقف. هذا يعني ليس كما يقال من الورع، لأن الورع مرتبة عليا. بعض الناس يقول لك فلان ده عنده ورع، ويطلقون الورع على أن هذا الشخص ترك هذه الشبهات. لا، لأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فأين الورع؟ وقع في الحرام، وما زال العبد يشترئ على حمى الله عز وجل حتى يواقع الحرام. سنفضل يطوف كده ويقول إيه هذه الأشياء فيسقط. ولذلك يجب على المسلم أن يقف عند هذه الأمور الثلاثة: الحرام، الحلال، الذي بين الحرام وبين الحلال لا يتميز ولا يعرفه، هذا قول واحد لابد أن يقف عنده ولا يأتيه بأي علة من العلل، لأن من اشترأ على هذه الأشياء سيشترئ يقينا على الوقوع في الحرام. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي، قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد، قال عن ابن عون وهو عبد الله بن عون البصري أيضا، عن الشعبي وهو عامر ابن شرحيل الشعبي وهو إيه؟ كوفي أم بصري؟ كوفي يقينا، قول واحد. طيب، عامر ابن شرحيل الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان، قال حدثنا أبو فروة وهو عروة، قال عن الشعبي عامر قال: سمعت نعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء إلى تحويل، وحدثني عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي، قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان عن أبي فروة وهو عروة، قال سمعت الشعبي عامر قال: سمعت نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تحويل. وكأن البخاري ساق هذا الحديث من كم طريق الآن؟ من طرق ثلاث. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وهو عن أبي فروة عن الشعبي عامر عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحلال بين. وقلنا: بيان الحلال هل لكل الناس؟ الجواب لا. والحرام بين هل لكل الناس؟ لا، بل عند العلماء. يعني نرى أن هناك من العلماء من يعني يلتبس عليه أمور، فهذه الأمور وضوحها درجات حتى عند أهل العلم. فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة أي بين هذا وذاك، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. إذا صفى قلبه ووقع في قلبه الخوف العظيم من الله عز وجل لئلا يقع في أمر لم يستبن هل هو من الحلال أم من الحرام، كان هذا أقرب لقلبه في وضوح الحق. كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم، كان لا يدري ولكن اجترأ عليه، أوشك أن يواقع ما استبان، لأن النفس دنية كلما قربتها إلى مواطن الهلكة لابد أن تواقع هذه المواطن. والمعاصي حمى الله عز وجل، وفي طبعا بعض الطرق الأخرى ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ومعنى هنا هذه الحمى هي ما يقرب من الايه من المعصية. والمعاصي حمى الله عز وجل، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه، الإنسان إذا اشترى وهان عليه الدخول في هذه الشبهات أو المشبهات لابد أن يقع في الحرام. قال باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي. تفسير المشبهات، الأمور التي كما قلنا يعني الإنسان يشك في أمره، وقد يكون الشك قريب من اليقين، وقد يكون من الهوى، إن الهوى يزين لك أن هذا ليس بحرام وليس هذا مما حرمه الله عز وجل. يعني بعض الناس ربما يتبين له ويأتي بعض الأدلة أن هذا حرام، ولكنه سرعان ما تواقعه نفسه وتأطره إلى أن يقف موقف الشك، ثم ينقلب من الشك إلى أن يواقع هذا الشيء الذي حرمه الله عز وجل. فتفسير هذه الأشياء، قال: وقال حسان بن أبي سنان، وكان من العباد، وقيل لم يذكر له البخاري إلا هذا الموطن أو لا أدري هناك أكثر منه، بس أظنه هذا والله. كان من العباد، قال: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فبعض أهل العلم قالوا هذا خاص بحسان أنه درب نفسه على الورع، أما أثقل شيء على الإنسان هو أن يصل إلى الورع، أن يقف هكذا أمام الحلال وأمام الحرام ويستبين الأمر. ولذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم كمثلا كما وقع للحسن أو الحسين وكان صغارا وأكل بعض تمر الصدقة، وقع في يد الحسن والحسين تمرة، فأسرع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها من فمه وقال: كخ كخ أو كخ كخ، أما تعلم أنها من تمر الصدقة؟ وهذا أيضا يا إخوانا يعني يقف عند إخوانا الشباب اللي هم عندهم أولاد صغار، ويعني للأسف الشديد بنرى بأن الحلقة بتدور لأن مخالطة العامة من العمى، وأن المجتمع دائما بينضح بما فيه من عفن ونتن، وللأسف عند كثير من الملتزمين، يعني عشان الواحد ملتزم ينسلخ من المجتمع صعب، ولن ينسلخ من المجتمع إلا بدين، يعني عشان تنظر إلى الذرية الصالحة وهذه الأشياء وتحاول أنك يعني تثمر للمجتمع أو تنتج للمجتمع لبنة صالحة، هذا عسير جدا، لأن الغالب قوة الدفع عند الآباء ضعيفة، بينما قوة الدفع عند المجتمع أقوى حال الناس، وده من الطفل يحاكي. لكن لو نشأ الناشئ من الصغر على ما عوده الأب وعودته الأم من بيان لهذا الحلال وهذا حتى لو كان صغير، يعني لو فعل هذا بطفل يقول هذا طفل صغير لا يعقل، دعه يأكل ما شاء ويدع ما شاء. هذه الأشياء التي للأسف الشديد نقع فيها. فينبغي لكل أب رزق بطفل أو بطفلة ولد أو بنت لا بد من التنشئة على الأصول التي نشأ عليها، الإسراف في المباحات، الإسراف في التربية التي يعني على ضرار عليه الناس، أن لا يكون هناك يعني كما يقال حاجز منيع بين الطفل وبين حال المجتمع. التربية العفنة من قبل يعني أهل الزوجة أو أهل الزوج، يعني بعض الناس تجد أنه يتهاون في إرساء لأبنائه عند بعض الأسر، بعض الأسر عندها تلفاز الطفل يحاكي، وهذه الأشياء ربما تثبت في قلبه فلا تخرج منه أبدا. يعني مثلا أنت عندك حواجز البيت، ما عندك تلفاز أو عندك تلفاز بقنوات إسلامية وهذه الأشياء، بعض الأسر عندها مفتوح، الخالة العمة الجدة هذه الأشياء، فيأتي هذا بالطفل مرة واحدة يرى أمرا منكرا لا يغيب عنه أبدا، ويظل طيلة عمره ينتظر هذا الأمر الذي هو محروم منه حتى تحين الفرصة فيوقع هذا الأمر. والطفل يعني عنده ذاكرة يعني لا يغيب عنها شيء أبدا، يعني ربما مثلا طفل عمره 3 سنوات رأى شيئا أو وقع في شيء يعني يمكن ينتظر إلى ما بعد البلوغ حتى يواقع هذا الأمر الذي وقع فيه. فلذلك لابد من التركيز على تربية الأطفال، الحلال بين والحرام بين، بينهما مشتبهات أو مشتبهات أو مشبهات، فينبغي أن يكون هذا الأمر موجود. فانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع الحسن، تمرة، وما يقع من الطفل إن أكله لا شيء، ولكن صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه من الصغر، هذا خطأ وهذا صواب. كذلك ما وقع للصديق لما جاءه عبد أو مولى له وقال له، يعني أعطاه، يعني الصديق كان جائع فأعطاه تمرات أكل من الصديق، ثم أخبره أنها كانت تكهن لأقوام في الجاهلية فمر بهم فضيفوا وأعطوا هذه التمرات، هذا قد يكون ظاهره حلال، يعني هو ما طلب منهم أجر على الكهانة، ونزل على أقوام مر بهم فأعطوا هذه التمرات، ولكن الورع هنا أن الصديق شك أن يكون هذا فيه شيء من الحرمة، أعطوه مقابل هذه الكهانة فاستقاء وأخرج ما في بطنه حتى يتجنب هذا الأمر. فلذلك قال ما رأيت شيء أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا شككت بشيء دعه طالما أنه حتى جزء بسيط جدا جدا من هذه الأشياء. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان وهو ثوري قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما. هذه امرأة، فكيف يقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة امرأة واحدة، ولد امرأة ومعها أخرى حتى تتم الشهادة؟ فالعلماء قالوا بأن هذه المرأة التي أرضعت أو المرأة التي حاضت هذه هي شاهدة على نفسها ومؤتمنة على هذا الأمر وتقبل شهادتها، لأن امرأة مثلا طلقت وقالت بعد شهر أو شهرين أنها انتهت من عدتها لا يسأل بعدها، هي مؤتمنة على هذا الأمر. امرأة أرضعت وقالت أرضعت فلان وفلانة، هي مؤتمنة على هذا الأمر، وقد يكون أيضا من باب الورع. ولذلك سلم قال لما قال لها لهذا الصحابي فجاءت امرأة سوداء وزعمت أنها أرضعتهما، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال ما أرضعتني، ما أعلم أنها أرضعتني، لا أعلم بهذا. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف وقد قيل، طالما الأمر وصل لحد حتى ولو الشبهة يبقى لابد أن إيه؟ أن يترك، رغم أن هذا سنبني عليه حكم عظيم جدا جدا، خراب بيت، امرأة ستترك وتصير ليست بزوجة لهذا الرجل وربما يكون معها من الأولاد إلى غيره، لكن انبنى عليه حكم شرعي. كيف وقد قيل وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي، فبعد ذلك تركها ونفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا إذا هذا الأمر وقع في نفسك أنه إلى الحرام أقرب، فلابد أن تترك هذا الأمر وأن تدعه خشية أن تقع في الحرام. أقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا، واستغفر الله لي ولكم.